بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. ضيفنا في حلقة هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في بدء هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم بالإخوة المستمعين. ترحبنا ونصول بكم أيها الأحبة والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وكنا قد توقفنا معكم شيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة 79، حيث تناولنا القسم الأول والثاني من الأقسام التي أوردها المؤلف في الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح. قال المصنف رحمه الله: القسم الثالث أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي والوكيل والناظر، إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة. قال الأصحاب: الزرع لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. هذا القسم الثالث من أقسام الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح، وهو أن يزرع بعقد فاسد مثل المزارعة فاسدة أو إجارة فاسدة. فهذه العقود الفاسدة ما حكمه؟ يقول مصنف رحمه الله: إن كان العقد ممن له ولاية العقد مثل المالك، مثل مالك الأرض، المالك يملك الأرض ومالك الزرع كذلك، والذي زرع يملك الزرع، ليس مالك الأرض مثلا وصي أو وكيل، وليس مثلا صاحب الزرع وصي أو وكيل، أو أن يكون مثلا الذي أجرى العقد وصي على أيتام مثلا، أو وكيل لإنسان أو ناظر لوقف، ثم زارع بمزارعة فاسدة، يعني ليس هو صاحب الزرع أو ليس هو صاحب الأرض، إنما وصي أو وكيل. والمصنف رحمه الله لماذا ذكر من له الولاية ومن ليس، من له ولاية العقد ومن وأيضا أو كان ولاية من له ولاية العقد كالمالك أو من له ولاية العقد بغير الملك كالوصي، لأن يعني بعضهم فرق بينهما كما سيأتي. فإذا وقعت المزارعة مثلا أو الإجارة بشرط فاسد في هذه الحالة، ما حكم الزرع في هذه الأرض؟ يقول مصنف رحمه الله، يقول أصحاب: الزرع لمن زرعه، الزرع لمن زرعه. لو أنه مثلا زارع بهذه الأرض، في هذه الأرض بمزارعة فاسدة مثلا، مثلا زارع قال مثل مزارعة الفاسد، قال: أزارعك ولك، وشرط شيئا زيادة مثلا على الزرع، أو شرط شيئا أو شرط دراهم معلومة أو شيء، فهذه مزارعة لا تصح. ولها أنواع أيضا مما ذكروا، مثلا ممن يكون المؤونة التي تكون مثلا على المالك، أو المؤونة التي تكون على مثلا المزارع، مثلا لو أنه شرط هذا الذي على المالك شرط على المزارع، أو المزارع شرط على المالك، على خلاف في هذه المسألة، لكن المقصود أنها مزارعة فاسدة. في هذه الحالة يقول مصنف رحمه الله: الزرع لمن زرعه. لماذا خص هذا القسم عن القسم الأول؟ لأن القسم الأول الزرع لصاحب الأرض، أما هذا القسم فالزرع ليس لصاحب الأرض، لمن زرعه، سواء كان المالك ليملك الزرع أو الوصي أو الناظر أو الوكيل عن غيره. الوكيل يزرع ويكون هو وكيلا على الزرع، ويكون الزرع لأصحابه. طيب، يقول: وعليه لرب أجرة مثله. ما قال المسمى؟ لماذا ما قال المسمى؟ لأن المسمى فسد، لأن المسمى فسد، وإذا فسد المسمى انتقل إلى أجرة المثل. فلو أنه مثلا زارع بمزارعة فاسدة واستأجر أرض ب100,000 ريال، وكانت أجرة المثل في الحقيقة 50,000 ل100,000، نقول يقول بطل العقد الأول في المزارعة الفاسدة أو الإجارة الفاسدة، إجارة فاسدة، ونعود إلى أجرة المثل، نعود إلى أجرة المثل. والزرع لصاحبه. ومنهم من فرق بين إذن المالك والوصي، بين إذن المالك والوصي، وقال: في إذن المالك إذا كان الإذن من المالك في هذه الحالة يكون الزرع له، يكون إذا كان يعني مالك الزرع وإن كان وصيا فلا. والأظهر عدم التفريق بينما أن يكون من عقد مالكا أو وصيا، لأن الحكم واحد، والوصي والوكيل في الحقيقة حكم حكم المالك. لكن المسألة في وجوب الأجرة، هل تجب أجرة المثل؟ القول الثاني يجب المسمى، وأنه وفي هذه الحالة وإن كنا أبطلنا وإن أبطلنا المزارعة، نقول في هذه الحالة أن المزارعة تبين أنها فاسدة، تبين أنها فاسدة، ثم إذا تبين أنها فاسدة أبطلناها. نقول إذا أبطلناها الآن فعليهم تصحيحها، وإبطال ما فسد، وإبطال ما فسد، وتعقد بعقد صحيح، وتعقد بعقد صحيح. وعلى هذا يكون على القول الثاني من حين تبين فساده، مثل لو مضى نصف المدة، لو مضى نصف المدة ثم تبين فسادها وأبطلناها، نصححها ويجرى عقد المزارعة والمجارعة على عقد صحيح بأجرة جديدة. لكن ما مضى هم يقولون أجرة المثل، ومنهم من خالف قال لا، كيف يقال أجرة المثل؟ هم اتفقوا على مسمى الآن، وكون العقد فاسد كيف يجبرون على شيء لم يرضوه، يجبرون على شيء لم يرضوه، وهم اتفقوا على هذا. وعلى هذا قد يقال إن الأقرب أنه ينظر فيما مضى من المدة، ويكون لصاحب الأرض النسبة من المسمى، النسبة مسمى، وهذا هو العدل، لأنه هو الذي رضي به كل من صاحب الأرض وكل من المزارع. ونحن نستطيع أن نصحح ما فسد في الباقي بإبطال هذه المزارعة أو هذه الإجارة، ونقول إن شاءوا أن ينشئوا عقدا جديدا فلا بأس، ينشئوا عقدا جديد فيما مضى، أو يتفق على شيء يكون يعني في صلح بينهم. نعم، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم. القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين بخلافه، مثل أن تبين الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته أيضا. هذا القسم الرابع. نعم، القسم الرابع عند المصنف رحمه الله أنه كالقسم الثاني، ولهذا يكون يقول لمالك تملكه بنفقته، لأنهم أجروه مجرى الغصب. وهذا فيما إذا زرع في أرض غيره بعقد، مثل إنسان استأجر هذه الأرض من إنسان ثم استأجرها للزرع، ثم تبين بعد ذلك أن هذه الأرض الحقيقة مغصوبة، زرع هذا فيها صارت مستحقا غير، جاء مالك الأرض، شو يقولون هم؟ يقولون مالك الأرض له أن يأخذ الزرع بنفقته ويعطي النفقة لصاحب الزرع. طيب صاحب الزرع الآن كيف يعمل؟ يرجع على من؟ الغاصب. الغاصب الذي غره، يرجع على الغاصب الذي غره بما فوت عليه، بما فوت عليه. هذا هو قولهم في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة أن زرعه محترم، زرعه محترم، لأن في الحقيقة مستند إلى إذن من حيث الجملة، وإن كان في الحقيقة مغصوبة لكنه مستند إلى إذن. وعلى هذا يبقى يكون الزرع لمالكه، ويكون عليه الأجرة، على مالك الزرع عليه الأجرة، ويرجع على صاحبه الذي غره بالنفقة في مثل هذا بما غره به. تقي الدين رحمه الله له رأي في هذه المسألة، قال يجعل الزرع نصفين، زرع نصفين، ويكون لصاحب الأرض نصفه ولصاحب الزرع نصفه، لأنها أجراه مجرى الغاصب. وبعضهم خالف في هذا وقال إن هذا خلاف يعني الأدلة، إما أن يقول لها الأجرة أو أنه يأخذ الزرع، لأن ظاهر الحديث من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقة. في الحقيقة ظاهر الحديث يؤيد قولهم، ظاهر الحديث يؤيد عموم الخبر، بل إن الحديث في سنن أبي داود في بعض رواياته ما يدل على أنه لهم الزرع مطلقا، ولم يذكر فيها أنه كان زرع في أرض قوم على جهة الغصب، جهة الغصب، بل قال ردوا عليه نفقته خذوا زرعكم، ولم يستفسر عن صاحب الزرع هذا كيف زرع. فظاهر هذا أنه كلما وقع بغير إذن، وإن كان هذا الإذن يعني ربما مشوب بشيء يعني بشيء من الغرر في حق من وقع له التغرير فهو في الحقيقة في حق صاحب الأرض بغير إذن، وهم من حيث الجملة تكون أرضا مغصوبة، فعلى هذا صاحب الزرع ما يفوت عليه الشيء، يقول أنت لك النفقة، لكن قد يقال إنه يرجع بالضرر عليه على الغاصب لأنه فوت عليه في الحقيقة، وعلى هذا قد يقال هذا في مصلحة الطرف بأن يكون له النفقة ويرجع على الغاصب بما فوت عليه من جهة أنه فوت عليه القيمة، وهذا له وجه إن كان قال بأحد من العلم إن كان يعني قيمته أكثر فيرجع عليه، مثل ما لو مثلا غصب السيارة أو غصب أرضه مثلا ثم بقيت عنده مدة فإنها ترجع إلى المغصوب منه ويضمن أجرتها هذه المدة ولو كانت ما استؤجر، مثل غصب بيت والبيت مثلا حبسه فإنه يضمن أجرته لأنه منعه من نفعه، كذلك أيضا هو منع من استفادة من زرعه ولم يحصل على النفقة، فلو قيل بالرجوع عليه فإن له وجه. نعم. القسم الخامس أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها، وهو نوعان. نعم. أحدهما أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته، فإن الزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال، ويدخل تحت هذا من استأجر أرضا من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر. نعم، هذا القسم الخامس أحد، وهو نوعان يقول مصنف رحمه الله، وهو أن يزرع في أرض بملكه لها، هذا أرض يملكها أو بإذن مالكها، ثم انتقل ملك الأرض، انتقل ملكها إلى غيره لكن الزرع قائم. يقول مصنفنا هو نوعان، القسم الأول أن ينتقل ملك الأرض دون منفعته، مثل إنسان باع الأرض وفيها زرع قائم فإنه الزرع مملوك لصاحبه الذي باعه، فالزرع لمالكه، لكن هل عليه أجرة من حين ملكه أو يبقى بلا ملك بلا أجرة بسبب بلا أجرة ولو تجدد الملك للغير؟ يقول مصنف رحمه الله ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال، لأن في الحقيقة حينما اشترى الأربع على الأرض زرعوا فيها ولا يلزمه أجرة، إلا إذا علم مثلا أن الزرع تطول مدته مثلا ثم اشترى الأرض منه وهو أراد أن ينتفع بها ثم شرط عليه أجرة مدة بقائه مثلا، هذا محتمل أن يقال أنه إذا رضي بذلك أنه يلزم، لكن بلا شك أنه عند الإطلاق لا شيء عليه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك. كذلك أيضا من استأجر أرضا من مالكها، إنسان استأجر أرض مالكه وزرعها، زرع الأرض ثم مات المؤجر وانتقلت الأرض إلى الورثة، انتقلت إلى الأرض إلى الورثة، فإنه في هذه الحالة تنتقل الأرض إلى الورثة وهي بأجرتها ولا أجرة عليه، وتبقى الأجرة الصحيحة ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك في الورثة فتبقى عليه. نعم. ومن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس فإن للبائع الرجوع في الأرض والزرع للمفلس. كذلك أيضا ومن اشترى أرضا، إنسان اشترى أرضا من إنسان ثم زرعها، فزرعها المشتري ثم تبين أنه مفلس صاحب المشتري، في هذه الحالة للبائع أن يرجع الرجوع في الأرض، لكن الزرع الآن للمفلس، الزرع للمفلس لأنه بما له وأنه زرع مستند إلى إذن، زرع مستند إلى إذن وليس بغصب، فهذا اختلف عن الصور السابقة ويكون للمفلس. نعم. أقول ما يأخذ الأجرة يا شيخ؟ نعم نعم، قصدك حينما في بقاء الأرض في هذه المدة. نعم. لأن استخدم الأرض. نعم. استخدم هذا. نقول إن الأرض في الحقيقة مملوكة، الأرض مملوكة حينما اشتراها ملكها، والأرض الأصل أن مالك لها، وأنه حينما ملكها يكون له حق الزرع فيها، هو مالك لها، ولا نلزمه بالأجرة في مثل هذه الحال لأنه مالك لها، لكن تبين فلسه بعد ذلك، بعد ما تبين فلسه بعد الزراعة، لكن لو علمنا أن المفلس غرر بصاحب الأرض، تبين أنه غرر وأنه في الحقيقة حينما اشتراها ليس عنده مال وأراد مخادعته وأراد الزرع فيها حتى ينتفع بها، تبين التغريب، هذا مخادعة، فإذا ظهر ذلك وأنه اشتراها حتى يزرع فيها وحتى لا يستأجر أرض حيلة، فهذا أظهر والله أعلم تبين ذلك أن هذا حيلة، ولا يجوز استحلال المحارم بالحيل، في هذه الحالة يلزمه الأجرة. لكن إذا كان إن ظهر الفلس تبين الفلس بعد ذلك فإن لارترجع إلى صاحب الزرع يبقى لمالكه بغير أجرة. نعم. ومن أصدق امرأته أرضا فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم وقلنا له الرجوع فإن الزرع مبقى بغير أجرة. نعم. كذلك أيضا من أصدق امرأته أرض فزرعتها في هذه الحالة ثم طلقها قبل الدخول، ثم هل له الرجوع؟ في خلاف، يقول وقلنا له الرجوع، قلنا له الرجوع في الأرض بعد ذلك لأنها زرعتها، فإن الزرع مبقا لها للمرأة بغير أجرة، لأنه زرع استند إلى إذن. ثم هي في الحقيقة أيضا لها شركة ولها ملك، تملك نصف الأرض، لأن ما دام أنه مسمى الصداق، ما دام أنه مسمى الصداق وطلقها قبل الدخول فلها نصفه، فيبقى بغير أجرة. نعم. وكذلك حكم من زرع في أرض يملكها ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره ويكون الزرع مبقا فيها بلا أجرة. كذلك أيضا هذا مثل ما تقدم في الحقيقة، يعني سبق الإشارة من زرع في أرض يملكه ثم انتقلت إلى غيره فإن الزرع يبقى فيها بلا أجرة، لأنه استند، لأنه في الحقيقة اشترى الأرض وفيها الزرع وهو صاحبها حينما زرعها، إلا أنه سبق الإشارة إلى أنه إن كان هنالك شرط عليه وضرر على صاحب المشتري فهذا ربما أنه يكون له شرطه. نعم. والنوع الثاني أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى غيره، ومن أمثلة ذلك الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من آجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم، فإن قيل إن الإجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة، وإن قيل بالانفساخ وهو المذهب الصحيح فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه. نعم. هذا النوع الثاني أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول. نعم. بخلاف الأول فانتقلت الأرض وفيها بعض المنافع، أما هذا انتقال تام. من ذلك إذا الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من أجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم، يقول المصنف رحمه الله فإن قيل إن الإجارة لا تنفسخ والبطن الثاني حصته من الأجرة فالزرع وقى لمالكه، الزرع وقى لمالكه يعني بالأجرة السابقة ويكون للبطن الثاني. هذه مسألة لو كان هنالك أرض وقف موقوفة على قوم، وقف أرض إنسان على فلان وأولاده فزرع أهل البطن الأول مثلا أو مستأجر مثلا أو إنسان استأجرها مثلا، استأجر هذه الأرض والأجرة تكون للموقوف عليهم، فإن الأجرة تكون ما دام هنالك إنسان من البطن الأول فالأجرة له، على خلاف في انتقال مثلا نصيب من مات من البطن الأول البطن الثاني في هل ينتقل إلى من يرثه. لكن المصنف رحمه الله يشير إلى مسألة الأجرة في هذه الحالة، إذا كان أصحاب إنسان أجر هذه الأرض موقوفة عليه، هو موجود مثلا البطن الأول ثم أجر هذه الأرض مثلا ثم بعد ذلك توفي في أثناء السنة في نصف السنة، انتقلت الأرض إلى البطن الثاني إلى ولده مثلا إلى البطن الثاني، في هذه الحالة إذا انتقلت هل الإجارة تنفسخ أو لا تنفسخ؟ ومثاله لو كان عندنا وقف على مسجد مثلا، والوقف هذا بيت مثلا موقوف على المسجد على الإمام والمؤذن، المؤذن نصفه مثلا للإمام ونصفه للمؤذن، بيت مؤجر أو أرض مؤجرة موقوفة وجعل نفعها وأجرتها للإمام، أجرها الإمام أو المؤذن على أناس مدة سنتين ثم كث سنة في هذا المسجد ثم انتقل إلى مسجد ثاني، هو قد أخذ الأجرة بكاملها، جاء إمام ثاني مثلا للمسجد أو مؤذن ثاني، الآن حينما انتقل إلى يعني هذا مثل ما لو تقل يعني يشبه ما لو يعني مثال آخر يبين مثال انتقال البطن الثاني انتقلت الآن صار ملك المنفعة الوقف الآن صار من حق هذا الإمام الثاني أو المؤذن الثاني. طيب الآن الأجرة الآن تنفسخ طيب أو لا تنفسخ؟ إذا قلنا لا تنفسخ الآن هل يستحق هذا الإمام نصيبه في السنة الثانية أو يكون من نصيب الأول لأنه تم العقد؟ هذا فيه خلاف. الأظهر والله أعلم أن الإجارة لا تنفسخ، لأن إذا كانت لا تنفسخ الإجارة مثل ما تقدم بالموت الموت كذلك أيضا لا تنفسخ الإجارة أيضا لو تخلف، وهذا أمر لو قيل بانفساخه لحصل في مفاسد كثيرة، فالإجارة باقية. لكن في هذه الحالة ينبغي ألا تسلم الأجرة حتى في مثل هذه المسائل حتى يكتمل النفع للموقوف عليه. إذا كان إمام وجرت سنة حتى تمضي سنة حتى تمضي سنة ويسلم له، أو يكون مشروطا عليه لو أنه ترك هذا المسجد أنه يرجع عليه بالأجرة السابقة، يرجع عليه بالباقي بقسطها للإمام الثاني مثلا، لأن في الحقيقة ربما مثلا يكون مثلا هذا المسجد جعل الناظر المال لمن صلى نصيبه مثلا في هذا الزرع أو في هذا أجرته مثلا أو المال ليأخذ من هذا الوقف، فجاء إمام وصلى وأخذ أجر السنتين مثلا وأخذ الأجرة، ثم بعد ذلك جاء إنسان ولم يصلي إلا شهر واحد وجاء إنسان يصلي مدة سنتين إلا شهرين، لا ينسى هذا من الحتل، ليس من هذا الحتل، بل هو المستحق، وذاك لا يستحق إلا بقسطه. مثل ما قلنا فيما لو مات فإنه المات المؤجر فإن ورثته يكون نصيبهم بعد ذلك بعد موت المورث لهم والأجرة صحيحة. إذن يأخذ المنفعة الإمام بعد يأخذ الأجرة بعد المنفعة؟ نعم. أو أن هذا ينظر فيه، إما أن يكون هناك ناظر للوقف، وفي الحقيقة مثل هذه يكون ناظر للوقف يعمل ما هو الأصلح، يعمل ما هو الأصلح، فبمجرد مثلا مضي المدة يعطى مثلا هذا الإمام المؤذن حقه منها وهكذا، إلا أن يكون مشروط عليه مثلا إنسان محتاج مثلا ويكون مشروط عليه أنه لو لم يمضي المدة فإنه يرجع عليه بقدر قسطها. نعم. وكذلك أيضا وإن قيل بالانفساخ، نعم وإن قيل بالانفساخ وهو المذهب الصحيح، نعم هذه هم يقولون أنه تنفسخ وهو المذهب الصحيح عندهم أنها تنفسخ الأجرة وتكون كعقد جديد. يقول ينزل الزرع كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة، مثل إنسان استأجر أرض من إنسان أن يزرع فيها مدة سنة ثم انقضت المدة والزرع موجود الآن، يقولون إن كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فيبقى بالأجرة إلى وان يأخذه، إن كان زرع في الوقت المعتاد ثم الزرع ما أمكن حصاده، تأخر بسبب البرد، تأخر بأسباب أخرى ما متفيد، يبقى بالأجرة ما عليه، ليس عليه أجرة. وإن كان بتفريط مثل إنسان استأجر أرض لمدة سنة يزرع فيها ثم تركها مدة 6 أشهر ما زرعها ثم لما قرب انتهاء المدة زرع فيها، يعلم أنه لا يمكن أخذ الزرع إلا بعد مضي مدة، هو مفرط، في هذه الحالة يكون عليه أجرة المثل بالزيادة، يكون عليه أجرة المثل بالزيادة. لكن تقدم أن الأظهر هو عدم انفساخ الأجرة وأن الأجرة تكون صحيح، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم. القسم السادس احتمل السيل أو نعم. احتمل السيل بذرع إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه بالقيمة، أو زرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين أشهرهما أنه كزرع المستعير؟ هذا القسم وهو ما إذا احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره، وهذا فيه تقدم شيء من إشارة في القاعدة التي قبل ذلك، فنبت فيها هذا بغير تفريط منه، يقول هل يلحق بزرع الغاصب بحكم أن زرع يعني نبت في أرضه بغير إذنه، فيكون الزرع لمالك الأرض ويأخذه بنفقته، فهل يلحق بزرع الغاصب انتفاء الإذن من مالك فيتملكه بالقيمة، فيتملكه بالقيمة، وسبق الإشارة إليه في الخلاف القيمة أو بالنفقة، أو يلحق بزرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة مثل ما تقدم. إذن على هذا إذا كان يلحق بزرع المستعير أو المستأجر وهو إنسان استأجر أرض أو استعار أرضا للزرع ثم زرع فيها ثم لم يمكن حصاد الزرع إلا بعد انتهاء المدة بغير تفريط منه، نقول في هذه الحالة أنه لا ضمان عليه ويبقى الزرع بغير أجرة. كذلك أيضا هذه المسألة الأظهر والله أعلم سبق الإشارة إليه أنه على نوعين، المصنف رحمه الله أشهرهما أنه كزرع المستعير، كزرع المستعير لأنه لا تفريط منه، والقول الثاني أنه كزرع الغاصب فيلزمه أن يأخذه بالنفقة. هذا خلاف ما لو كان غرس، الغرس يختلف بخلاف ما لو كان لو إنسان مثلا جاء السيل وساق الغرس إلى أرضه، في الغرس في الحقيقة يلزمه قلعه، يلزمه إزالته. أليس قد يقول الإنسان طيب الآن كيف يلزم الآن إزالته؟ أنت تقول في الزرع ما يلزمه، الزرع يبقى، لكن على الخلاف هل يأخذه بنفقته أو يكون مبقى مثلا بغير أجرة لأنه لم يحصل من التفريط مثلا. نقول الغرس يختلف لأن الغرس تطول مدته ويحصل فيه ضرر، يحصل فيه ضرر ولا يمكن ولو تركنها طال المدة، فنقول يلزمه قلع الغرس ويلزمه تسوية الأرض وإصلاحها لأن في الحقيقة لإصلاح ماله، بخلاف الزرع تقدم على الوجهين، وتقدم الإشارة هنا أن الوجه الأول في مسألة أنه يلحق بزرع الغاصب ومسألة محتملة لعله يأتي مزيد بيان لها إن شاء الله. القسم السابع من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك فالزرع مبقى لمن زرعه إلى أوان حصده بغير خلاف. هذا القسم هو من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم، يعني كالإعارة، هم يقولون إعارة غير لازم، هذا قولهم رحمة الله عليهم، يقول إعارة أنها ما تلزم. ولهذا لو إنسان استعار أرض مثلا من إنسان وزرع فيها ثم رجع يقولون لصاحب الأرض الرجوع فيها، يقول الزارع أنا زرعت، يقول لا غير الإذن هي لا تلزم. طيب قالوا حدد مدة لك، مدة سنة، قالوا له الرجوع. قالوا مثل إنسان أقرض إنسان اليوم وجاءوا بكرة وقال أعطني رد علي القرض، قالوا يلزم. قال طيب أنا حددت مدة إلى سنة، قالوا لا يلزم ولا يتأجل بالتأجيل، هذه عقود إرفاق ويلتلزم، وعقود إرفاق لا تلزم المرفق الإنذار. والقول الثاني أنه يلزم ذلك، وهذا القول أظهر في الحقيقة خاصة إذا كانت مؤقتة. لكن على قولهم يقول لو أنه رجع المالك فإننا نقول على هذه الحال الزرع مبقى ولا يجوز إزالته، ولا نقول حكم زرع الغاصب، بل الزرع مبقى لمن زرعه إلى أواني حصده بغير خلاف ويكون بغير أجرة. لكن هل عليه يعني لو أنه مثلا كان مثلا زرع مثلا بغير إذن فيه، أو كان منه تفريط مثلا بغير تفريط، هل هو يكون عليه الأجرة من حين الرجوع أو من حين زرع؟ المصنف رحمه الله أشار إلى المسألة الأولى وهو ما إذا كان في إذن وأنه لا أجرة عليه. نعم. القسم الثامن من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره كالراهن والمؤجر، وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حلول الدين، فهو كزرع الغاصب وكذا غراسه وبناؤه فيقلع الجميع. نعم. وكذلك من زرع، القسم الثاني من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه كالراهن، إنسان مثلا رهن أرضا أو استأجر أرضا ثم الراهن صاحب الرهن مثلا زرع في الأرض، أو مثلا المؤجر عمل شيئا يضر بالأرض المستأجرة أو يضر بالرهن، هذا في الحقيقة إذا زرع في الأرض المرهونة يضر بالرهن. هم يقولون إنه إذا كان ينقص قيمة الأرض فهو كزرع الغاصب، يتملكه المرتهن، وكذا غراسه وبنائه يلزمه أن يقلع، يلزم صاحب الرهن يقلع غرسه لأنه كالغاصب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يكون كزرع الغاصب، بل يكون يبقى ويكون مصلحة الجميع وما حصل من نقص في الرهن يضمنه الراهن. وعلى هذا لا نلزمه مثلا بإتلاف غرسه لأن فيه ضرر عليه، وعلى تحصل مصلحة الجميع بأنه إما أن يزيد الرهن بالزرع أو يزيد بالغرس فيكون من مصلحة المرتهن، وإما أن ينقص فنقول في هذه الحالة النقص يضمن له بأن يكمله الراهن بالزيادة التي تضمن له حقه حتى لا يفوت عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية. كان معنا فضيلة الشيخ بن حسن عبد الله الزامل، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.